الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما تبقى من سورة يوسف عليه السلام. نجد في آية 62 الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام يقول: وقال لفتيانه، وفيها لإقرأ لفتياته: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أمر عماله بأن يجعلوا البضاعة، يضعوا بضاعتهم في رحالهم. ولكن حينما عزم على أخذ أخيه في دينه أو في يعني يبقيه معه، وضعها بنفسه. قال: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. إن هذه مكيدة أو حيلة مشروعة بوحي من الله لأخذ أخيه في دينه أو في مكانه، إن كانت ملتهم، يعلم أن ملتهم وعقيدتهم إن هو من سرق يستعبد بهذه السرقة. فمن هنا كمان للكتمان، ليتكتم هذا، لأنه أمر جلل، لأنه لا خلاص يحتاج كتمان هنا لأخذ أخيه حتى لا يتسرب الخبر. فقال لفتيانه أو لفتياته: يجعلوا بضاعتهم، ولكن فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. بعد ذلك نجد في آية 80 قال: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. ولي قراءة: فلما استيأسوا، واحدة من قراءة من يائسة، لكن البزي عن ابن كثير قال: استايسوا من آيسة، من آيسة، آيسة هو الاثنين بنفس المعنى، ولكن قراءات مختلفة، ومن أفعال التصريف مختلف، الفعل مختلف. بعد ذلك نجد في آية 84 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا لفظ شكوى كما قال ابن الجوزي رحمه الله، فيوضح فأين الصبر، فأين الصبر الذي مدح به يعقوب، فين الصبر إذا كان هنا الشكوى. فبيوضح يا أسفى أي أنه شكى إلى الله لا من الله، فهو يشكو إلى الله وبصيغة الدعاء، يعني المقصود به أن أراد به الدعاء، كأنه: يا رب ارحم أسفي على يوسف، أنه يدعو أنه يرد إليه يوسف. ومن هنا جاء توضيح يا أسفة هنا معناها إيه ودلالتها إيه. بعد ذلك لما قال لأبنائي: فتحسسوا من يوسف وأخيه، زي ما قلنا ذكرنا قبل ذلك فأل يعقوب، لكن هذا التفاؤل الإيجابي، الأخذ بالأسباب ولا نيأس من روح الله سبحانه وتعالى. وقال لهم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. برضو في النهاية نكتة لطيفة فيه، عندما يقص يوسف على أبيه القصة، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب مع أنها كانت أخطر وكان ممكن يموت فيها، حتى لا يستحي إخوتي ولا يسيء إلى إخوتي في هذا الموقف، من كمال أدب وخلق يوسف عليه السلام. بعد ذلك طبعا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، قلنا في قد ذكرنا واستفضنا فيها، نأخذ وقف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كأنها جملة اعتراضية، بنقول: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، في طبعا في التسجيلات اللي قبل ذلك واضحة تماما، لكن وصلا بناخدها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، والله أعلى وأعلم.